خدمة الشيخ محمد سيد حاج. بعض الشواهد قد تجسد بعض القيم، وبعض المواقف قد تعيد إلى النفوس بعض الثقة في أنها قيم يمكن أن تطبق. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي أطراف المدينة وجد راعيا يرعى غنما، وراعي معناه مستواه التعليمي ضحك ومستواه الدراسي ضحك، حتى مستواه التفاهمي مع الناس لأنه لا يعرفه منقطع في الخلاء. رآه عمر بن الخطاب فأراد أن يختبر الرعية، قال له اذبح لنا شاة. قال إنها ليست لي، إنما أنا عبد مملوك. قال له اذبحها وقل لسيدك أكلها الذئب. قال الراعي وماذا أقول لربي غدا؟ تذكرت الوقوف أمام ربي وماذا أقول لربي غدا؟ إنه راعي درج وترقى في أرقى الجامعات، جامعة الإيمان، جامعة المعرفة. من ازداد إيمانا بالله راقب الله. وماذا أقول لربي غدا؟ راعي لا قارن عنده شهادة لا دراسات عليا ولا جامعات ولا معاهد. وماذا أقول لربي غدا؟ تذكرت الوقوف أمام ربي. عبد الله بن دينار مع عمر بن الخطاب قال، فبكى عمر وقال لعبد الله كل الناس أتقى من عمر حتى الراعي على الجبال. ذهب وسأل عن سيده واشتراه واعتقه وناداه وقال له أعتقتك في الدنيا وأسأل الله أن يعتقك بقولك هذا من النار. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.